إذا دخلت عليها من صارت بمعنى فوق. تقول دخلت عليه من على الجدار، نعم، أي من فوق. هذه ما هي جارة فلا تدخل في كلامنا هذا، نعم. وأما على فعل ماضي، فالذي قال على فعل ماضي أعتقد أنه لا يعرف قواعد الإملاء. ليش؟ لأن على الفعل تكتب بالألف، وعلى الاسم تكتب بالياء، قصد على الحرف تكتب بالياء، ها؟ كيف؟ إيش؟ إيه، لكن صورة صورة الياء. طيب حتى على الفعل مقصورة، تقول على، لكن بس بيجينا مثل أحد يقول ألستم تكتبون رمى بالياء، ولا ما تكتبون على فعل الماضي بالياء؟ نقول لأن الواوية بالألف واليائية بالياء، فمثل على بالألف لأنه من على يعلو، ها، ودعا بالألف، دعا بالألف ولا بالياء؟ دعا، دعا تكتب بالألف ولا بالألف؟ بالألف يا إخواننا، بالألف لأنه من دعا يدعو، من دعا يدعو. أولى. طيب غدا بالألف ولا بالياء؟ انتبهوا، غدا ها بالألف. طيب طغى ها بالياء لأنه من يطغي. طيب غلا لها معنى، يعني غلا من الغلو بالألف بما ارتفع وزاد، وغلى القدر يغلي، إذن غلي غلى القدر بالياء لأنه من يغلي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين. طيب على كل حال هذا من باب إيش؟ الاستطراد. على الجارة يقول ولها معان منها الوجوب، منها الوجوب، فتقول عليك أن تخلص العبادة لله، عليك أن تخلص العبادة لله يعني ها يجب عليك. وفي كلام الفقهاء من هذا كثير، يقول مثل وعليه أن يقول كذا، وعليه أن يتوب، وعليه أن يسجد، وما أشبه ذلك، تفيد إيش؟ الوجوب. ثم قال أقسام الكلام. الآن دخلنا في قسم جديد لأقسام الكلام وهو الخبر والإنشاء. قال ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. أولا فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، أو هنا للتنويع، أو للتنويع، وهي مانعة خلو، لا بل هي مانعة اجتماع، مانعة اجتماع، بمعنى أنه لا يمكن خبر واحد يوصف بأنه صدق وكذب، كل خبر فإما صدق وإما كذب، نعم. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. فإذا قلت أكتب، وش تقول لي أنت؟ نعم، إن كانت بتمتد تقول ماذا أكتب، ولا إن كانت بتعصي تقول ما كان، لا